الحمد لله الحمد لله على ما أعطى واكتسب الحمد لله على ما كتب لي على ما كتب لي عيت ما نختار عيت ما نختار يا سيدي واختارت وجبرت الله اختارني واختارني واختار لي عيت ما نختار قبيح معال مليحة ما خبني ما خبلي يا ربي تكلي علي يا ربي تكلي علي وعليك نتكال بنتكال الله سرحت نظري سرحت نظري يا سيدي وانظار وجبرت نظر الله اوسع وسع لي واوسع لي